الحمد لله، أما بعد، اعلم رحمك الله أن الرسل كلهم أنبياء، ولكن ليس كل الأنبياء رسلا، لأن الرسول هو نبي أوحى الله إليه بشرع جديد، أي أحكام جديدة يعلمها للذين أرسل إليهم. أما النبي فهو الذي أوحي إليه أن يعمل بشرع الرسول الذي كان قبله ولم يوحى إليه بشرع جديد. قال العلماء: كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. والأنبياء والرسل كلهم يبلغون الدعوة إلى الناس، ولهذا الأمر فإن عدد الأنبياء كبير جدا، أما الرسل فعددهم 313 رسولا. وقد ورد في القرآن أسماء 25 نبيا، هم آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، لوط، يوسف، أيوب، شعيب، موسى، هارون، ذو الكفل، داود، سليمان، إلياس، إليسع، يونس، زكريا، يحيى، عيسى، ومحمد صلى الله عليهم أجمعين وسلم. والله تعالى أعلم وأحكم.